حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. تقربوا شوية يا جماعة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الأشياء اللي هيمسح عنهم الحزن والكآبة والشدة كلها أشياء معنوية. فأنا أسأل حضرتك قلت لك النفس يعني هي بحسي ولا معنوي هي بحسي بحسي؟ أنا مش عارف يعني أجمع بين الموضوعين لأن الأشياء اللي هتبقى حسية معنوية زي الحزن وحضرتك تقول هيمسح حسي فمش عارف أجمع بين. يعني المسح حسي المسح باليد لكن الممسوح ما هو؟ يعني عندنا مسح اللي هو العملية نفسها والممسوح. المسح حسي لأنه باليد. يعني لما عيسى يمسح عن وجوههم يمسح بإيش؟ هو ما قالش يا شيخ يمسح على وجوههم. عن يقول لك ممسح عن. عن يبقى شيء معنوي مش شيء حسي. يمسح عن وجوههم. المسح حسي لأنه باليد بشرة على البشرة هذا هو المسح. يعني ما هو مسح في الهواء. يمسح عن وجوههم فهو يمسح بيده وجه الممسوح. لكن ايش يمسح؟ ايش يمسح عنه؟ ماذا؟ هل يشترط ان يكون الممسوح معنويا؟ هل يشترط ان يكون الممسوح ماديا؟ الجواب لا. فقد يمسح الماسح مسحا البشرة بالبشرة والممسوح معنوي غير ملموس ولا مرئي. فإن قيل كيف فيقال يمسح أثره. هذا واحد. فكان يمسح عن وجهه النوم إذا قام من النوم. إيش يمسح؟ أثر النوم. طب ما هو أثر النوم المادي؟ ايش اثر النوم المادي؟ ما يكون عالقا بالعينين أحيانا، صح؟ يعني في إفرازات ممكن تكون على العين أثناء النوم، صح؟ لما يقوم من النوم يمسح هذه الإفرازات، هذا شيء من الممسوح وليس كله. فما هو الشيء الآخر؟ يمسح عن وجهه أثر النوم، لأن النوم شيء معنوي، فلما واحد يمسح ينشط، لأن أثر النوم قد يكون كسلا. ثم المسح قد يكون له معنى معنوي أيضا، مع كونه هو ماديا، يعني هو مسح البشرة بالبشرة، لكن الممسوح قد يكون إرهاقا أو تعبا أو مرضا أو معاناة. ومثال، أنت لازم ترى تركز مثلا، ركز معي. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح بيده اليمنى على أهله إذا رقاهم، ممكن يقول مثلا اللهم رب الناس أذهب الباس، يمسح بيده اليمنى على زوجته المريضة وهو يقول الأذكار، إيش يمسح؟ كيف يمسح المرض؟ المرض طيب، المرض هو شيء حسي، يعني جرم، هل هو جرم مادة؟ مادة تلتصق بالجلد فتمسح؟ الجواب لا. فإيش المشكلة؟ شوف إدخال العقل، يعني واحد إذا دخل عقله مقاييسه الشخصية في النصوص راح يستنكر ويرد هي المسألة إذا أنت آمنت بالنص فلا بد أن تستسلم له عقليا، يعني لا تشاغب عليه ذهنيا، لا بس كيف، لا بس ما معناها، ما يمسح معناها، هو يمسح، هو مكتوب يمسح، هتقول لي يمسح عنه مش يمسح عليه، طيب يمسح عنه في معنى آخر أبلغ من يمسح عليه، وهو معنى الإزالة. لما أقول لك مسحت على الشيء ومسحت عن مسحت عن وجهه ومسحت على وجهه، مسحت عن وجهه تتضمن بالإضافة لمس البشرة للبشرة، وتتضمن بالإضافة لعملية المسح نفسها تتضمن الإزالة، لأن أنت قد تمسح ولا يزول، وقد تمسح ويزول بعضه. فيمسح عن وجوههم، عن وجوههم. الآن اللي طالعين من معركة مع الدجال مواجهات، إيش ممكن يكون على وجوههم؟ ممكن يكون على وجوههم أشياء حسية مثل الغبار. اللي بيدخلوا في المعارك كيف حيطلع من المعركة؟ حيطلع عليه غبار. فلما يمسح عن وجوههم يمسح الغبار من آثار المواجهات، لكن أيضا هذا المسح يتضمن رحمة، ملاطفة، شفقة. فما يجي واحد يقول لا ما هو مسح، ليش ما هو مسح؟ أسألك سؤال الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شيء يلين القلب سألوا صحابي قال امسح رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. اليتيم الصغير أنا بمسح رأس اليتيم إيش بمسح؟ غبار؟ لا، ممكن اليتيم يكون هالحين طالع من الحمام متروش نظيف، إيش بمسح؟ هذا مسح ملاطفة، مسح مؤانسة، ما هو لازم يعني ننفي المسح لأنه ما في شيء على رأس اليتيم من الغبار أو الأوساخ. فليش ننفي المسح؟ ليش ننفي المسح؟ اثبت المسح خلاص، ثم انظر في معنى، هل هو مسح شيء مادي ولا مسح له معنى معنوي؟ مسح ملاطفة، مسح مؤانسة، مسح شفقة ورحمة. هؤلاء ناس طالعين من واجهة مع الدجال، كانوا في غم عظيم لا يعلمه إلا الله، كان الواحد يخشى على دينه وعلى على الانحراف الفتنة أن يفتن، وصامدين واجهوا القتل من الدجال، واجهوا القحط والمجاعة، لأن الدجال لا يتركهم في شأنهم، إذا كفروا به تركهم وهم ممحلين، يعني قحط. أفلا يكون من فعل النبي الشفوق الرحيم الرؤوف بالمؤمنين عيسى عليه السلام أن يمسح عن وجوههم مسح المواساة لما أصابهم ومسح الرضا عما فعلوه ومسح الرحمة والشفقة بهم ومسح التثبيت ومسح الذي يدل على رضاه عن موقفهم؟ مسح القائد عن جنوده إيش هو؟ ليش ننفي المسح؟ المسح له فوائد كثيرة. لما ورد في الحديث أن يمسح عن أهله يمسح على المريض، إيش يمسح؟ ما في شيء ممسوح، ما في غبار، يمسح تفاؤلا بزوال الوجع، لأنه لما يسوي كذا مسح كذا يمرر يده على جسد المريض. قال العلماء الشراح أنه هذا المسح بيده اليمنى إيش فائدته؟ هو ما هو عبث، النبي لا يفعل شيئا عبثا، حركاته لها معنى. فلما يمسح أنت تقول يمسح، ليش يمسح؟ ما في شيء يمسحه، إيش هو وسخ يمسحه؟ ما في. الجواب قالوا يمسح تفاؤلا بزوال الوجع، لأنه أنت لما تمسح كذا وتمرر يدك مثلا من اليمين للشمال فرضنا، ولا من أعلى إلى أسفل، كأنك تزيل شيئا. فما هو هذا الشيء؟ تفاؤلا بزوال المرض. فإذا أول ما يجيك النص إذا كان واضح باللغة العربية أنه هذا معناه لازم تستسلم له، يمسح يعني يمسح. إيش يمسح؟ طيب يمسح شيئا ماديا كالغبار وبقايا أثر النوم، ولا يمسح شيئا معنويا كالكسل يعني تفاؤلا بزوال المرض، مسح الملاطفة لليتيم؟ خلاص هو أكيد أنه يمسح، خلاص مسح يمسح يعني يمسح، ما في كلام، لا يجي لا راح أشوش بعقلي ولا راح أستجيب لنداء يعني بواعث التشكيك في يعني المدلول العربي للكلمة، خلاص يمسح يعني يمسح. وحروف الجر اللي تيجي وراء الكلمة لها معنى، يمسح على ويمسح عن، فيمسح عن فيها معنى الإزالة، يتضمن معنى الإزالة، مسح عنه. طيب رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه وهو يمسح عن وجهه الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مسح عن وجهه، إيش معناها؟ الإزالة، يمسح الدم عن وجهه. قيل يعني نفسه كما في غزوة أحد، وقيل يعني نبيا آخر الأنبياء مثل بنو إسرائيل الذين كانوا يقتلون أنبياء. فمسح عن الشيء يعني أزال عنه، يمسح عن وجه الدم. فقد يكون الممسوح شيئا ماديا كالدم والغبار وإفرازات العين في النوم، وقد يكون شيئا معنويا، لكن المسح موجود حاصل، يعني مس البشرة للبشرة وإمرار اليد على البشرة حاصل، مسح حقيقي ما في نقاش. وقد يكون ممسوح كلا الأمرين، فيمسح أثر النوم الإفرازات، ويمسح أثر النوم اللي هو الخمول، الكسل، الفتور، الأشياء اللي تكون على النائم أو على وجهه علاماتها، علامات النوم، لأن النوم حسي لا يرى، لكن له علامات آثار. فإذا جاء في السنة أنه كان يمسح عن وجهه النوم إذا قام من النوم، رح نمسح ولو ما أدركنا ليش نمسح، رح نمسح اقتداء، ومسحنا له فائدة. وجرب هذا، إذا قمت من النوم ومسحت، مسحت عن وجهك أثر النوم، أنه رح يكون أنشط مما لو لم تفعل ذلك. فإذا كون حرف الجر عن وليس على لا يعني نفي المسح، بل يعني أن المسح تضمن معنى زائدا وهو الإزالة مثلا. اتفقنا ولا باقي لسه إشكالات؟ هو مهم ترى واحد يسأل، يعني ما هو ليس على السؤال حتب، إنما قضية إن السؤال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنما القضية إنه ما تأخذ المسألة أو تعطي في موضوع النفي، نفي شيء ثبت بالحديث في اللغة، يعني مبدأ تأويل النص أو إن واحد يبحث له عن صرفه غير ظاهره، ما هو من طريق أهل، ما ليس من طريق أهل السنة، وهو باب خطير من أبواب البدعة، أنه يؤدي إلى نفي المعنى المراد، يعني نفي مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات معاني أخرى بدلا منها ممكن تكون باطلة، وبالطريقة هذه تتحرف النصوص عن معانيها، ونفتح باب ضلالة وبدع، ونرضى بتفسيرات القرآن والسنة ليست هي المرادة، ليست هي مراد الله ورسوله، ويفتح باب التلاعب في الدين. أنا خلاص ممكن واحد يقول لأي شيء، يعني في كل 40 شاة مثلا شاة، يقول لا شاة هذه الثانية شاة يعني يوم الشتاء، أي حاجة يعني، وهذه مشكلة يعني. إذا يعني فتحنا باب إيش؟ التأويل. التأويل لا يلجأ إليه إلا بضوابط، أنه يكون محال إيش؟ الظاهر، الظاهر محال، ولازم يكون يعني، وأيضا يكون هناك معنى تحتمله الكلمة في اللغة للتأويل، هذا يكون وارد، قد يكون في بيت شعر استعملته العرب، قد يكون، قد يكون بمعنى آخر. و لما تقول محال ما بنستعمل المحالات بس كذا العقلية، لا، محالات بدليل نصوص أخرى. على حال هذا باب طويل، يعني قضية أنه متى نعدل عن ظاهر اللفظ، لكن إحنا لازم نفهم الأصل ونتمسك به أولا، بعدين نبحث في قضية متى. لكن إذا رضينا من أول نبحث في قضية تأويل النص قبل تأسيس وتأكيد القاعدة، وهي أنه النصوص على ظاهرها، هذه راح تكون مشكلة إذا ما تأسست القاعدة. فطالب العلم أول شيء أسس في نفسه موضوع الإيمان بظاهر النص واعتماد ظاهر النص وعدم التشويش على ظاهر النص والاستسلام لظاهر النص والأخذ به والعمل به، وإلا ما صار للغة معنى. خلاص، ليش نزل القرآن باللغة العربية؟ ليش؟ إيش فائدة اللغة؟ طب إيش فائدة الكلمات؟ خلاص، ممكن يكون هو يقول صيف بس المقصود شتاء، ممكن يكون يقول يمين بس المقصود شمال، ممكن يكون خلاص. هذا باب التلاعب، فتح باب التلاعب في الدين في قضية نفي معنى النص، نفي معنى الكلمات، نفي المعنى العربي للكلمة، نفي المعنى العربي. ثم المشكلة طبعا علمنا في اللغة قليل، فلما ننفي ولا نثبت ولا نفكر ولا نورد احتمالات ولا نورد إشكالات، ممكن يكون السبب الإشكال إنه أصلا فهمنا لهذا التركيب اللغوي قاصر. ولا لو نحن تضلعنا في اللغة العربية، لو كنا عرب أقحاح، لو كنا نعيش في بادية بني سعد وقت نزول الوحي، كان على السليقة. يعني الآن مثلا الحركات الإعرابية، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب ب وتجر، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. احنا في العامية نعكس ونخالف هذا تماما. طيب، قال شاهد بعض السلف على أكياس بعض التجار لأبو فلان، لأبو فلان، أنه هذه بضاعة تخص، فوقف قال سبحان الله يلحنون ويربحون. يلحنون اللي هو اللحن في اللغة الخطأ يعني، ومع ذلك يربحون، يلحنون ويربحون، لأنه مفروض يكتب لأبي فلان مش لأبو فلان. لماذا نفعل ذلك؟ لأن منطقنا يعني لغتنا ومنطقنا وكلامنا أعوج. لو كنا نعيش في بادية بني سعد ولا عند العرب زمن الأول، مو الآن الشعر النبطي، لا، من أول، كان تلقينا اللغة بالسليقة، وكان مشى اللسان صح بطبيعة الأمر دون تكلف. يعني الآن نحتاج حين نفكر، ها، إيش هي كذا ولا كذا قبل أن نتكلم. وذاك لما ذهب أحدهم يتعلم لغة العرب في الصحراء من زمان، قصة قديمة، رأى أعرابية بنت تحمل على ظهرها أو على كتفها جرة ماء، وثقيلة الجرة، فاختلت وسقطت الجرة وانكسرت فوهتها، فقالت هذه العربية: يا أبتاه أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. فاكتفى الدرس في الأسماء الخمسة أنه أبو وفو وذو وحمو وأخو، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أخذ الدرس عمليا، تلقاه من بنت أعرابية تقول: يا أبتاه أدرك فاها، غلبني فوها. أدرك فاها مفعول به، أدرك أنت، غلبني فوها اللي غلب الفاعل، فو بالضم هذه بالواو مرفوعة، لا طاقة لي بي حرف جر، فيها في تجر بالياء. فلو كنا نعيش في البادية أو عند العرب كان تلقينا اللغة على أصولها وتكلمنا بها على السليقة بدون حاجة إلى الإعراب، الشرح، القاعدة، المدري إيش، ما كان. الذي الآن الطلاب يعانون في المدارس لأنهم ممارستهم شيء في البيت حتى الحصص، وكلام الكتاب شيء آخر، فلا يعني كيف يطيق أن يجمع الولد في ذهنه بين قواعد لا تدرس إلا في حصة واحدة في الأسبوع أو حصتين بالكثير، وبين ممارسات يومية على مدار اليوم كلها خاطئة في اللغة. الشاهد إن من أسباب قضية استشكالات النصوص عندنا هو عدم فهم أو عدم وجود أهلية أو قابلية نفسية للكلام الصحيح باللغة العربية. يعني أننا لا نعيش الفصحى ولا نتكلم الفصحى واقعا، لا نعيشها ولا نتكلم واقعا. ولو أردنا أن نتكلم بالفصحى واقعا سينظر الناس إلينا على أنه تكلف. وأنا لو ألقيت الآن عليكم درسا باللغة العربية الفصحى فربما يحس بعض الناس أن هذا تكلف ويقول: ثم إن الشيخ يتفاصح ويأتي لنا بكلام متقعر. بينما لو ألقينا الدرس باللغة اللهجة العامية، افرض مثلا: ثم أن هذا السياق بيدل على أنه هناك مثلا، لقال: ايوه هذا بيدخل القلب على طول، كلام شعبي. هذه مشكلة، هذه أزمة حقيقية نعيشها. فما ينفع أبدا أن ننفي شيئا لأن مثلا حرف الجر ما هو راكب معنا، ما هو راكب معنا لأنه نحن راكبين معه أصلا، يعني لسنا في قارب واحد، في بيننا وبين اللغة حواجز. وإلا لو استعمل، ليش الآن الناس يقرؤون في القرآن أخطاء فادحة مثل ما قلنا: ما خلقكم ولا بعثكم، هي ما خلقكم ولا بعثكم. لو هو يفهم إنه هذه ما نافية، كيف ينفي أن الله خلقنا؟ كيف ينفي أن الله خلقنا؟ يعني احيانا القارئ الذي يخطئ في الكلام في الفهم ما يستعمل عقله، المخ واقف. واذ قال لقمان لابنه وهو يعضه يا بني لا تشرك بالله، لكن الواحد يعني ينصح ولده وهو يعضه، واين عقلك يا ايها القارئ؟ ألرت لك، ألرت لك، تعرف ايش هذه ألرت لك؟ واحد يقرأ قرآن ألرت لك، يقول له اقرأ، فتح المصحف ألرت لك، هي ألف لام راء تلك آيات الكريم، يقول ألرت لك. ألم هي ألف لام ميم، أيوة، لأن آه نقرأها 51، فلا تميل كل الميل فتذروها كالملعقة. يعني شوية تفكير يا أخي، أنت كيف تبغى تترك الزوجة ملعقة كالمعلقة؟ فالشاهد أن القراءة غلط والتشكيل غلط والأحرف غلط، والإلمام بمعنى الكلمة ما فيه، والإلمام بحرف الجر هذا لما يأتي بعد الكلمة ماذا يراد به وما الفرق بينه؟ هذا وهذا، رغب عنه ورغب فيه، ايش الفرق؟ الفرق العكس، هذا الفرق، انه هذه عكس هذه، هذا الفرق. ولذلك الآن في اللغة يخطئون أخطاء، يعني أنا مرتاح منك، هو قصده أنا مرتاح لك، أنا أرتاح لك أو أرتاح إليك، بس هو يقول والله أنا مرتاح منه كثير، مرتاح منه. الشاهد لابد من دراسة اللغة والتطبيع اللغوي. التطبيع اللغوي يعني أن اللغة تمشي في حياتنا وتسري في دمائنا وتصبح مع أطفالنا وفي بيوتنا، حتى نبدأ نفهم القرآن والسنة صح، حتى نبدأ نفهم. ولذلك أنا أقطع والله غير يعني مبالغ أن أبا جهل يفهم القرآن أكثر بكثير مما يفهمه عامة المسلمين اليوم، لأنه سمع ويعرف مدلولات الألفاظ تماماً. ولذلك لما قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لبغض وإن أعلاه لبغض وإنه يعلو ولا يعلو، وإنه لأنهم رأوا هذا، ما هو ما تمالك ما تمالكوا أنفسهم الأخنس بن شريق وأبو جهل والوليد بن عتبة، راحوا سمعوا وراحوا يسمعوا مرة ثانية، يعني في استمتاع، في استمتاع يعني بهرهم. ليش نحن الآن نفتح المصحف ما يبهرنا؟ ليش بهر المشركين وما بهرنا؟ ليه؟ لأن المشركين عرب يعرفون الكلمات والتركيبات اللغوية ويعرفون معاني المفردات والجمل، يعرفونها. وكان السلف يدلون على أصل العرب أو أصل الكلمة في العرب الحمد لله فاطر السماوات والأرض. كلمة فاطر إيش يعني؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه لا زال يعني كان في معنى فاطر حتى اختصم إلي رجلان من الأعراب من البادية من الأصليين يعني في اللغة في بئر يقول هذا أنا فطرتها أنا فطرتها يعني أنا أنشأتها وحفرتها أولا يعني ما حد حفرها قبلي. فعرف أنه فاطر السماوات الخالق لها أولا المبدع لها على غير مثال سابق يعني ما في أحد فعل لا ما في أحد خلقها قبله ولا خلق مثلها ولا على نموذج مشابه مخلوقة لا مبدعة على غير مثال سابق. الحين مثلا هذا مايك هذا لاقط صوتي هذا لاقط صوتي ما هو ليس إبداعا أو يعني إنجازا كبيرا أن يصنع مثله أو مشابه له لكن الإبداع اللي صنع أول لاقط صوتي في العالم اللي صنع أول لاقط صوتي في العالم هذا عمل إبداع لأنه صنعه على غير شبيه أو مثال أو نموذج لأن خلص وجدت الفكرة بسيطة على قضية أنك تروح تشكل على الفكرة بسيطة بس وجدت الفكرة. وأكثر الأشياء اللي يكتشفها الناس في العالم هي تقليد لخلق الله. فكر كذا فكر الكاميرا تقليد للعين والطيارة تقليد للطائر والأنوار السقفية في السقف هذه تقليد للنجوم اللي في السماء وانت ماشي. فبعض البشر يعني مخدوعين انه يعني المخترع الكبير المكتشف العظيم وهو اصلا يعني بين قوسين سارق الفكرة من خلق الله. ايوه والغواصة من السمكة والمدري ايش وهم يدرسون ترى يعني الان الامريكان والاوروبيون والروس وايش يسوون يدرسون مخلوقات الله ويحاولون محاكاتها في اختراعاتهم. لكن القلم الله عز وجل نون والقلم وما يسطر الذي علم بالقلم اول ما خلق الله القلم فقال اكتب فكتب ما هو الى يوم الى ان تقوم الى يوم القيامه. فالان يعني كنا قضيتنا الأساسية اللغة العربية فقه اللغة العربية ومعرفة اللغة العربية وأثره في فهم النصوص الشرعية والمعرفة باللغة العربية وأثرها في فهم الكتاب والسنة هذا الموضوع. نعود إلى ما كنا فيه. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الآية 59 بعد 100 من سورة النساء. ولما ذكر تعالى اختلاف اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام قطع بعده سبحانه بأن الشك فيه سيزول عن كل كتابي وذلك حينما ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض ويموت فيها فقال سبحانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نحن أمس قرأنا التفسير، قرأنا التفسير، فاليوم نقرأ الفوائد. طيب، فوائد الآية. فوائد الآية: وفي الآية وعيد أهل الكتاب وتحريضهم على الإيمان الاختياري بعيسى عليه السلام قبل أن يضطروا إلى ذلك ويجبروا عليه. وفيها تأييد لما جاء قبلها من إبطال قول اليهود، وفيها تأييد لما جاء قبلها من إبطال قول اليهود ومن صدقهم من جهلة النصارى بأن عيسى عليه السلام قد قتل، وذلك أن هذه الآية فيها الإشارة إلى نزوله في آخر الزمان واضطرار أهل الكتاب للإيمان به بعد نزوله ثم يموت حقيقة، وهذا يبطل موته قبل ذلك. وكذلك فإن اتحاد الضمائر في عودها على شيء واحد أولى من القول باختلافه، فإن قوله وما قتلوه ولكن شبه بل رفعه ليؤمنن به قبل موته كلها تعود على شيء واحد وهو عيسى عليه السلام. وكذلك الضمير المستتر في قوله يكون عليهم شهيدا أي عيسى عليه السلام يشهد عليهم. وفيها أن كل كتابي يهودي، طبعا في تكرار هذه المقاطع أخذناها وكتبناها أظن في فائدة لاحقة سنذكرها نشوف. وفيها أن كل كتابي يهودي ولا يهودي، أن كل كتابي إذا قلنا بدل من كل حتصير منصوبة، وإذا بدل من كتابي تصير مجرورة. أن كل كتابي يهوديا بدل من كل منصوبة، وفيها أن كل كتابي يهوديا أو نصرانيا سوف يؤمن بعيسى عليه السلام عبدا رسولا قبل أن يموت ذلك الكتابي. وهذا القول وإن كان ليس هو الراجح في تفسير الآية، وعود ضمير موته ليس هو الراجح في تفسير الآية، وليس هو الراجح في عائد الضمير في قوله موته، ليس هو الراجح في تفسير الآية، وفي عائد الضمير، وفي عائد الضمير في قوله موته. وهذا القول وإن كان ليس هو الراجح في تفسير الآية وفي عائد الضمير في قوله موته، إلا أنه من جهة معناه ليس بمستنكر، وخصوصا أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، ومن رد هذا القول كابن جرير رحمه الله بأنه إذا كان كل كتابي سيؤمن قبل أن يموت فإنه سينبني عليه أن يصبح أخانا في الإسلام فيورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا قائل بهذا، فنقول إن هذا الكلام مردود بما ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره بأن إيمان هذا الكتابي عند موته هو إيمان اضطراري وليس إيمانا اختياريا، وليس إيمانا اختياريا وبالتالي فإنه لا ينفع صاحبه كمثل من آمن إذا بلغت الروح الحلقوم أو إذا طلعت الشمس من مغربها. يقول وهذا مثله. وهذا مثل من آمن إذا بلغت الروح الحلقوم أو إذا طلعت الشمس من مغربها. وفيها إثبات نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وأنه يقيم في الأرض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إقامتها إعلان العبادات، ومن ذلك قيامه بالحج والعمرة وإعلانه للتلبية وإعلانه وإهلاله بالتلبية فيهما، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعا. أعطونا تخريج الحديث. ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء، بخاري كذا، مسلم رقم، بخاري رقم. مسلم كم؟ 1252. رواه مسلم منفردا به، إذن هو ليس في البخاري، في مسلم. في مسلم 1252. رواه مسلم. وفي الآية إسلام أهل الأرض في آخر الزمان، وأنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب على دينه، وأنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب على دينه. وفيها قتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وحملهم على التوحيد، وحملهم على دين التوحيد، وأن من لم يقبل دين الله اختيارا فإنه يحمل عليه اضطرارا. وكثيرا ما يكون هؤلاء ممن يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفيها أن عدم الإكراه في الدين لقبول أخذ الجزية لمن أراد البقاء على دينه من أهل الكتاب يستثنى منه هذه الحالة الخاصة التي تكون في زمن عيسى عليه السلام. وفيها رجوع الكفار إلى الحق إذا رأوا اليقين وهو الموت. على التفسير الآخر. وفيها رجوع الكفار إلى الحق إذا رأوا اليقين وهو الموت. وفيها تحطيم شعارات الكفر ورموز الشرك كما يفعل عيسى عليه السلام بالصليب. وفيها تطهير الأرض من الكفر تطهيرا تاما في عهد عيسى عليه السلام، فطوبى لعيش في ذلك الزمان. وفيها مناسبة نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء، وأن أهل الكتاب قد اختلفوا فيه كما لم يختلفوا في نبي غيره، ولذلك ينزل قاضيا بينهم حاكما عليهم حاملا لهم على الإسلام، ونزوله آية عظيمة من الله تعالى، وهو من أشراط الساعة الكبرى، وتكون الساعة بعده كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بوضع حملها. وفيها تحقق السلام العالمي في عهد عيسى عليه السلام، ولن يكون قبل ذلك ما دام في الأرض إسلام وكفر وتوحيد وشرك، لأن سنة المدافعة بين الحق والباطل ربانية مستمرة. وفيها أن عيسى عليه السلام أطول الناس عمرا، لأنه لم يمت حتى الآن منذ رفعه إلى السماء، وحياته مستمرة 40 سنة بعد نزوله إلى الأرض، وقيل 7 سنين، وقيل 7 سنين. وفيها أن عيسى عليه السلام آية عظيمة من الله قبل رفعه وبعد نزوله. وفيها أن عيسى عليه السلام لا يعلم الغيب ولا يشهد إلا على ما حضره. وفيها شهادة الأنبياء على أقوامهم يوم القيامة، وفيها شهادة الأنبياء على البلاغ وعلى من اتبعهم ومن كذبهم من الناس. وفيها أن عيسى عليه السلام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته في آخر الزمان. وفيها انكشاف الحق لأهل الكتاب رغما عنهم. وفيها فضل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لنزول عيسى عليه السلام حاكما بشرعه. وفيها المفاجأة الكبرى لأهل الكتاب ممن عادى عيسى أو غلا فيه، طبعا غلا بالألف الممدودة، أو غلا فيه عندما يفاجئهم بنفسه فيرونه أمامهم عبدا رسولا لا كاذبا فاجرا كما قالت اليهود، ولا إلها أو لا كاذبا فاجرا قد مات كما قالت اليهود، ولا إلها أو ابنا له أو ثالث ثلاثة كما قالت النصارى. أو ثالث ثلاثة كما قالت النصارى تعالى الله. وفيها نزول مسيح الهداية للقضاء على مسيح الضلالة، ويكون نزوله من باب الدواء الشافي لذلك الداء الوبيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء، أخرجه عبد بن حميد في مسند 625 وهو في البخاري 5678، أخرجه عبد بن حميد وهو في البخاري والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم وغيرهم بألفاظ مقاربة. وفي الآية أن الأنبياء لم يقصروا في البلاغ والبيان، وفيها إقامة الله الحجة على البشرية بطرائق شتى، فهذا وحي نازل، وهذا نبي يبعث فيهم، وهذا نبي ينزل عليهم، وهذه آيات ومعجزات يرونها أمامهم، وغير ذلك، حتى لا يكون لأحد الحجة على الله. وفيها أن الشهادة لا تكون إلا بالعلم والحق. وفيها أن التوبة عند معاينة الموت لا تنفع، وهذه تذكرة للناس ليعجلوا بها. وفيها قبول الإيمان في زمن عيسى عليه السلام، وفيها مع التي قبلها توالي الضمائر الراجعة إلى عيسى عليه السلام في كلمات وجمل معطوف بعضها على بعض. توالي مرفوع معطوف هو الخبر وفيها مع التي قبلها توارد ضمائر راجعة إلى عيسى عليه السلام في كلمات وجمل معطوف بعضها على بعض، يعني معطوف هذه صفة لجمل وكلمات فتكون مجرورة، ولا هذه خبر توالي؟ الجواب أنه هذه صفة لكلمات وجمل فتكون مجرورة، لأنه خبر توالي وينه؟ وفيها توالي، الجار والمجرور والتوالي هو المبتدأ والخبر. هذا الباب في مشكلة، فدائما لما يجي واحد يدخل يبقى مفتوحا بعدين تصير التكييف. وفيها مع التي قبلها توالي الضمائر الراجعة إلى عيسى عليه السلام في كلمات وجمل معطوف بعضها على بعض، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم بل رفعه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفيها انجلاء الباطل وإزاحته بالحق الدامغ والآيات النازلة، وفيها أن مصير الأديان في الأرض كلها إلى الزوال إلا دين الإسلام. وفيها الرجوع إلى الحق قبل الندم، قبل أن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفيها وقوع إيمان الكافر عند معاينة الموت ولو لم نسمعه. قال الحجاج لشهر بن حوشب رحمه الله عن هذه الآية: إني ما قرأتها إلا وفي نفسي منها شيء، فإني أضرب عنق اليهودي ولا أسمع منه ذلك. فقال له شهر رحمه الله، اليهودي والنصراني ولا بس اليهودي؟ القصة، القصة فيها فإني أضرب عنق اليهودي والنصراني ولا عنق اليهودي فقط؟ موجودة في الزمخشري، قصة موجودة، الزمخشري جاب القصة. ما أدري أنت ما هل في تفسير إيش اسمه؟ إيه. عشان تطلع الكلمة. ونقله غيره طبعاً. هذا ابن عطية، وهذا السعدي، هذا القدير الشوكاني، وهذا البيضاوي، هذا الزمخشري. خلاص، إني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب عنقه. إني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى، إني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى. طبعا احنا يمكن نقلناه من اخر أخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهر، آية من كتاب الله تعالى ما قرأتها إلا اعترض في نفسي منها شيء، قال الله تعالى: من أهل الكتاب وإني أوتى بالأسارة فأضرب عناقهم ولا أسمعهم يقولون شيئا. وهنا قال إني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب عنقه. إذن خلص نجيب هذه فإني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب عنقه ولا أسمع منه ذلك. فإني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب عنقه ولا أسمع منه ذلك. فقال له شهر رحمه الله: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره وقالوا: يا عدو الله، أتاك عيسى نبيا فكذبت به، فيقول: آمنت أنه عبد الله. وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه هو الله وابن الله، فيقول: آمنت أنه عبد الله. فأهل الكتاب يؤمنون به، ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان. فاستوى الحجاج جالسا وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدثني به محمد بن علي بن الحنفية. فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية، وفيها إيمان أهل الكتاب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عندما يحكم عيسى عليه السلام بشرعه، وكذلك يحصل لهم الإيمان الاضطراري به عند موتهم، ولكنه لا ينفعهم طيب، كانت هذه فوائد الآية التي مضت 159. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن آية 160: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. 160. اقرأ، عندك ابن كثير؟ يخبر لا أبدأ كذا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم. بس ولا تقرأ بشويش بهدوء، ترفع الصوت عشان يسمع الإخوان معنا. يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: قرأ ابن عباس: طيبات كانت أحلت لهم. وهذا التحريم قد يكون قدريا، بمعنى أنه تعالى قيدهم لأن تأولوا في كتابهم، لأنهم تأولوا في كتابهم. تأولوا يعني حرفوا، بدلوا، غيروا. نعم. وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تجديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتعنطا. ويحتمل أن يكون شرعيا، بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد قدمنا الكلام على الآية، وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة، ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة، أشياء ما في تنوين، أشياء كثيرة، لأنه هذا ممنوع من الصرف. أشياء أيوة سمعت الشيء ممنوع من الصرف. هذا باب في اللغة العربية يعني أسماء لا تنون، لا تنون، ما في تنوين. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الأنعام 146، أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صد الناس وبصدهم عن سبيل الله كثيرا كثيرا، أي صد الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كان أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم. تمام. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. أعطونا علاقة الآية بما قبلها. نحن ذكرنا في المرات الماضية أن هذه الآيات فيها ذكر جرائم اليهود، 9 آيات فيها جرائم اليهود. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ثم اتخذوا العجلة، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، يعني عدوا في السبت. طيب، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فبما نقضهم ميثاقهم هذا واحد، وكفرهم بآيات الله 2، وقتلهم الأنبياء بغير حق 3، وقولهم قلوبنا غلف 4، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 5، وقولهم إن قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله 6. فبظلم من الذين هادوا 7، وبصدهم عن سبيل الله 8، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 9، وأكرم أموال الناس بالباطل 10. عشرة جرائم. هي إيه بس لحظة، والآن ارتباط بما سبق، بس يضيف إلى ما سبق، هو هذا الرابط. نقول لما ذكر تعالى لما شرع تعالى في تعداد جرائم اليهود ومنكراتهم التي كانت سبب اللعنة والغضب النازل عليهم، التي كانت سبب لعنته لهم وغضبه عليهم، فقد توالت الآيات في ذكرها، فقال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. بعدين تفسير الآية، فبظلم أي بسبب ظلم، فبظلم من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا أي بسبب ظلم اليهود وما ارتكبوه من الذنوب العظيمة، فالباء سببية والتنكير والتنوين في قوله بظلم للتعظيم، أي بسبب ظلمهم العظيم. لحظة شوي. يبحثون عن كلمة يعني هادوا، إيش قال المفسرون في هادوا؟ أيوة طيب اكملوا. ومعنى هادوا رجعوا، سماهم بذلك لأنهم قالوا يوما ما إنا هدنا إليك، يعني تبنا وأنبنا ورجعنا. ولكنهم نكثوا وكذبوا في توبتهم. شوف الدروس الفوائد في الأخير، احنا الآن في التفسير، نركز الآن في تفسير الكلمات، بعدين في الفوائد نقول علاقات والاستنباطات واستنتاجات. ايه ماشي، حتى في اللي قبله. تفضل. طيب حرمنا نعم حرمنا عليهم، هذا تحريم. طيب حرمنا عليهم، منعناهم وهذا تحريم عقوبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش ايوه نعم ايوه طيب إذن لما كتبنا لما كتبنا أي بسبب ظلمهم نكتب بعد كلمة لا بسبب آخر، لا بسبب آخر. طيب، وكذلك لما كتبنا بظلمهم العظيم والذي يشمل نقض الميثاق وقولهم اجعل لنا إلها وقولهم أرنا الله جهرة وعبادتهم العجل. إذا نفسر الظلم، ها، نقول كنقضهم الميثاق وقولهم اجعل لنا إلها وقولهم أرنا الله جهرة وعبادتهم العجل. يعني انه هذا تفسير الظلم، ايش يعني بظلمهم؟ وين ظلمهم؟ يعني وين ايش الظلم اللي سووه؟ ايش الظلم اللي سووه؟ هذه. طيب، حرمنا عليهم، قلنا منعناهم، وهذا تحريم عقوبة، اكتبوا لعلهم يرجعون عن ظلمهم. وهذا التحريم خلينا نمشي، شيل احذفوا هذا التحريم. طيبات مستلذات، من الأطعمة، وحلت لهم أي كانت حلالا لهم قبل ظلمهم، فكانوا كلما فعلوا معصية من المعاصي حرم عليهم نوعا من الطيبات. وبصدهم صرفهم لأنفسهم ولغيرهم عن سبيل الله ودينه وشرعه، وسمي سبيلا لأنه طريق يوصل إلى لأنه طريق موصل إلى الله عز وجل، وسمي سبيلا لأنه طريق موصل إلى الله عز وجل، ولأن الله هو الذي وضعه. كثيرة أي صدا كثيرا أو ناسا كثيرة صدوهم. طيب ارجعوا إلى قوله طيبات أحلت لهم، بعد ما قلنا طيبات أحلت لهم، بعد ما ذكرنا تفسيرها، اكتبوا وقد ذكرت هنا في الآية مبهمة وجاء تفصيلها وجاء تبيينها في سورة الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. طيب الآن نقول فوائد الآية. وفي الآية أن ظلم بني إسرائيل كان عظيما، وفيها شؤم الذنوب والمعاصي وأنها سبب تحريم الحلال والحرمان وتضييق الأمر الواسع والتشديد من الله. وفيها تكذيب اليهود في ادعائهم أن سبب التحريم هو مجرد اقتدائهم. طيب نعيد. لا طبيعي أنت هتتابع في الكتاب فأنت بتدور على الفائدة فراح تكون في جو الكتاب. اصبر شو. لا احنا انت الان جبت هذه الفائده. انت معي الان. شو قلنا الان؟ الرد على اليهود في ادعائهم ان سبب التحريم هو اتباعهم ايوه لا انت اللي جبت الفائده قلت انه قلت ليس بسبب اخر اللي فيها انه الله لما قال فبظلم يعني هو يرد على اليهود لو تقول لليهودي ليش حرام انتم تاكلوا شحوم كذا ظهور ليش ما بتاكلوا يقول لانه احنا متبعين لابينا يعقوب يقول الله لا مو هو اتباع ليعقوب هذا انتم بظلمكم ايه وانت الان جبت الفائده وينها انه رد على لا بسبب اخر انه هذه بظلم بسبب الظلم لا بسبب اخر ها شوف كما زعموا انها كانت محرمه على من قبله من حرمتها إذن يكتبوا في قولهم إنها كانت محرمة على أنبياء من قبلنا فتابعناهم. طيب فأكذبهم الله وبين أنها لم تكن حراما من قبل وإنما حرمت على بني إسرائيل بما كسبت أيديهم. وفي الآية أن من جرائم اليهود صرف الناس عن الحق وعن دين الله فإنهم لم يكتفوا بترك الحق حتى أضافوا إلى ذلك صرف غيرهم عنه. وفيها الإشارة إلى أن هؤلاء اليهود الذين زعموا التوبة من عبادة العجل يجب عليهم أن يتوبوا من كل هذه الذنوب فتسميتهم بالذين هادوا في معرض سياق جرائمهم فيه دعوة لهم إلى التوبة منها كلها منها كلها وفيها أن الطيبات كانت حلالا على اليهود عموما كما جاء ذلك في غير ما موضع من كتاب الله كقوله سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وفيها أن عقوبات المعاصي لا تقتصر على عذاب الآخرة، بل يوجد منها ما هو معجل في الدنيا كذلك، كهذا التشديد. ديكم الله وصلح ذلك. وفيها التحذير من الصد عن سبيل الله، وقد يكون هذا بتقديم نموذج سيء وإعلان الكفر والمعصية وجذب الغير إليها، أو التنفير عن الحق بإطلاق الصفات المكروهة عليه ونحو ذلك، أو استعمال الترغيب والترهيب في منع الناس من سلوك الصراط المستقيم، ونحو ذلك. وفيها أن الظلم سجية متأصلة في بني إسرائيل، اتصفوا بها في قديم الدهر وحديثه، وفيها أن توبة بني إسرائيل من عبادة العجل كانت فاسدة، فإنهم رجعوا إلى الكفر والعصيان. وخالفوا قولهم إنا هدنا إليك. وفيها أن العباد إذا أطاعوا الله فإنه يكرمهم بالحلال الكام، بإباحة الحلال الكام، بإباحة الطيبات كاملة. طيب. وفيها أن صد بني إسرائيل وفيها أن صد اليهود للناس عن الحق ليس قليلا ولا مقتصرا على زمان معين، وإنما هو مستمر إلى قيام الساعة، ومن يستجيب لهم كثير. ووسائل صدهم ذات مكر عظيم، تدل على مكر عظيم. وفيها أن رضا المتأخرين بما فعله المتقدمون ومتابعتهم على الباطل تبقي العقوبة، فإن أجيال بني إسرائيل التي شملها التحريم كانت راضية بما فعله الجيل الذي ظلم أولا، وكان سبب العقوبة. وقد قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ايه طبعا، ممكن يكون التحريم المنع يعني شرعي او قدري. الشرعي انه ينزل في الاحكام منع، لا ما هذا ما حرمته عليكم، وممكن يكون قدري بمعنى انه يتلفه تعالى او ياتي من ايات كونيه تمنع وصول الناس الى هذا الشيء الطيب، يفسد المحاصيل، يرسل عليهم ريحا برد، يتلف، يرسل عليهم أمراض تمنعهم من الأكل، تمنعهم من الأكل. ممكن نشير يعني نقول وفيها أن التحريم قد يكون شرعيا بنزول حكم بنزول الحكم بالوحي، وقد يكون قدريا بمنع الظالم من الحلال بسبب قدري كإتلافه، كأن يرسل الله ما يتلفه، أو تصيب الظالم علة فلا يتمكن من تناوله ونحو ذلك. نعم. وفيه وفيها تلبيس اليهود بادعائهم أنهم متابعون في التحريم لشرع الأنبياء من قبلهم، وهذا تدليس خبيث، فإن الطيبات كانت حلالا لهم إلا شيئا يسيرا فعله يعقوب عليه السلام ومن أسمائه إسرائيل، فقال سبحانه: إلا ما يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل، فقال سبحانه وتعالى عنه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، والذي امتنع عنه يعقوب عليه السلام هو لحوم الإبل وألبانها، وذلك لأنها كانت لا تناسبه، فأين هذا من تحريم كل ذي ظفر وتحريم الشحوم وتحريم شحوم البقر والغنم وغير ذلك؟ وبهذا يظهر كذبهم وسعيهم لتبرئة أنفسهم وسعيهم وبهذا يظهر كذبهم وسعيهم الفاشل في تبرئة أنفسهم. وفيها نعمة الله على هذه الأمة حيث لم يعاملهم معاملة اليهود في التحريم، وفيها طيب بل رفع عنهم نعم رفع عنهم الآثار والأغلال وفيها أن ما أحله الله لعباده من الطيبات أكثر مما حرمه عليهم. وفيها أن التنعم لا يكون بالحرام، وفيها تنوع العقوبات على بني إسرائيل، وفيها تنويع العقوبات على بني إسرائيل، فقد كان منها تحريم الطيبات كما في هذه الآية، ومسخ بعضهم قردة وخنازير، ونزول الصاعقة وغير ذلك. وفيها أن امتداد عقوبة بني إسرائيل في أجيالهم باستمرار التحريم إنما كان من شؤمهم وذكرى وعبرة للاحقين والمتأخرين. وفيها أن اليهود لما منعوا أنفسهم وغيرهم لذة الإيمان بصدهم عن سبيل الله منعهم الله من لذة الطيبات، عليكم السلام وبركاته. وفيها أن القدوة السيئة تنفر الناس من الدين، وفيها أن العقوبات تتعدى لغير الظالم، وفيها أن بعض العقوبات تتعدى لغير الظالم. وهذا من شؤم المعصية، طبعا في إشكال، في أحد الأخوات ذكرت أن في إشكال أن يعني أن نزول تحريم أن التوراة أن المعاصي صارت بعد نزول التوراة، وفي أشياء بعد موسى عليه السلام، فكيف جاءت التوراة بتحريمها على معاصي لم تحدث بعد؟ وجوابه من وجوه: أولا، إن معاصي بني إسرائيل ليست بعد نزول التوراة فقط. فعلى سبيل المثال، لما عبروا البحر مع موسى، أول شيء أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني الآن أشياء معاصي بني إسرائيل فيها، طيب، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأرنا الله جهرة، وبطر النعمة لما منزل عليهم من والسلمة وسلوى وقالوا ها ادعوا لنا ربك يخرج لنا. واتخاذ العجل لما ذهب موسى للقاء الله وأنزل الله عليه التوراة. طيب يعني أنا ما أدري ليش الأخت ذكرت الإشكال إنه أو افترض إنه الإشكال لأنه ما في إشكال يعني إنه كيف الله ينزل في التوراة تحريم أشياء والمعاصي صارت بعد نزول التوراة، فكيف ينزل العقوبة قبل حدوث المعصية؟ طب هو أفضل المعاصي متى صارت؟ قبل وبعد، لأنه لما ذهب موسى لميقات الله وآتاه الله التوراة ألواح في غيابه عبدوا العجل، ولما رجع موسى وجدهم يعبدون العجل ألقى الألواح فتكسرت وأخذ برأس أخيه يجر إليه. ففيه عدة مصائب فعلوها اليهود قبل نزول قبل إيتاء التوراة، يعني يجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقضية عبادة العجل. طبعا في بعضها احنا ممكن ما ندري أرنا الله جهرة أو هذا متى صارت هذه، بس في أشياء قطعا صارت قبل نزول التوراة، فبناء عليه الإشكال ما هو قائم، ليس قائما، لأنه في مصائب وطوام عملوها قبل نزول التوراة. طيب في طبعا يعني شيء آخر، أننا إذا لم نعلم وين هذا كان أين كان فقد يعني فقد يحرم عليهم شيء بالوحي في غير التوراة. يعني الحين مثلا دين النحل، ها في قرآن السنة صح، في أحكام في القرآن في أحكام في السنة، هل أحد يقول إن دين بني إسرائيل كله كان في التوراة وما في وحي خارج التوراة؟ يعني ما في ما يقابل السنة والحديث من موسى عليه السلام؟ أيوة طبيعي لازم، أيوة طبيعي لازم، لأن النبي يفصل ويبين وإلى آخره. ففي بعض الأشياء ممكن تأتي في سنة موسى غير كتاب موسى أو بالإضافة إلى كتاب موسى، فممكن يكون من الإجابة أيضا أنه نحن لا نقطع بأن كل يعني حكم كان فقط في التوراة، لأنه قد يكون هناك أحكام في السنة النبوية تبع موسى أو أحاديث موسى عليه السلام، بل ممكن يعني لو استحضرنا بعض الأحاديث نجد هذا، يعني ممكن نجد لو فكرنا في أشياء مثلا فأوحى الله إلى موسى كذا كذا، يعني من الأخبار اللي عندنا أنه أوحي إلى موسى أشياء غير التوراة. نعم، فطبعا أوحى الله إلى موسى أشياء غير التوراة، يعني مثلا اضرب بعصاك البحر، هذا وشه في التوراة قبل لسه هو طالع. طيب يعني مثلا خذوا مثلا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. الحين هذا وحي من الله ولا لا؟ متى هذا كان؟ أيام فرعون تحت الاضطهاد. فإذا في أحكام جاءت لبني إسرائيل قبل التوراة، وفيما يمكن أن نقول سنة موسى عليه السلام، واضح؟ يعني إيراد إشكال بحصر أشياء أنه كلها في التوراة، طيب هو أصلا في معاصي سووها قبل التوراة وفي أحكام تنزل على موسى غير التوراة كالسنة النبوية عندنا. نعم، فإذا إشكال ليس والله أعلم يكون يعني هذا ليس إشكالا قائما من هذه الجهة. يعني وين الإشكال أو في وين إيش السؤال؟ لا هو الآية يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. الآية فيها إجمال من عدة وجوه، فالظلم أجمل ولكن فسر وبين وفصل في مواضع أخرى، مثل أرين الله جهرة، عبد العجل، اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني عدة. وشو طب ما هو العقوبة على شيء اقترفوه؟ هو جاتهم الأولين عقوبة بغير شيء اقترفوه؟ يحرم مش يحرم. في ظلم تنزل الأمور والتحديد. طيب و لكن قبل كان تحريم عام شامل، الآن أصبح تخطيط. لحظة لحظة، شلون تحريم عام شامل؟ يعني ظلم يعني تحريم عام، فبيقول للمين الذين هادوا حرمنا عليهم، هذا على عام هو المحرم عليهم هم يعني ما في ناس ظلموا ظلما إجماليا وجاهم تحريم إجمالي، وبعدين ناس ثانيين ظلموا ظلما تفصيليا وجاهم تحريم تفصيلي. لا، هو حصل، هو قصة التحريم هي والقوم الذين ظلموا هم والمحرم عليهم هم. أيوة، ما في شيء اسمه جيل قبل وجيل بعد، هذوليك ظلم إجمالي. لكن الآية فيها إجمال في موضعين، فبظلم من الذين هادوا ما فصل ما هو الظلم، وحرمنا عليهم طيبات ما فصل ما هو التحريم، وفي مواضع أخرى من القرآن بيّن لنا ما هو الظلم، أرنا الله جهرا وعبدوا العجل و إلى آخره، وفي آيات أخرى بيّن لنا ما هو المحرم اللي هو حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. هذا تفصيل حرمنا عليهم طيبات. فالقوم الذين ظلموا والذين حرم عليهم هم لكن هذه آية فقط فيها إجمال، وفي آية أخرى فيها تفصيل. الأجيال التي بعدهم من بني إسرائيل استمر التحريم عليهم، الشحوم محرم عليهم في أجيال تلت وجاءت بعدهم، فلماذا والظلم كانوا أولئك الآباء والأجداد؟ لأن اللاحقين تابعوا السابقين وأقروهم على ما فعلوا ولم يتبرأوا من ذلك، هذا جواب. ثانيا، أن ظلم المعصية ممكن يلحق البريء، شؤم المعصية ممكن يلحق البريء. ألا ترى اليوم أن الذي يقع في الفاحشة يصاب بالإيدز، تنتقل المرض إلى ولده، فإن قيل ولده بريء نقول هو ابتلاء للولد وعقوبة للأب. ليش؟ لأنه شؤم المعصية ظلم. لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت يا رسول الله فيهم المجبور والمستبصر وابن السبيل، قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدر يبعثون مصاع على شت على نياته. إذن العقوبة ممكن تطال أبرياء وتكون في حق ابتلاء، طيب، وتكون في وطبعا يوم القيامة يبعثون على نياتهم، وتكون في حق الظالمين عقوبة، ممكن تمتد العقوبة لأبنائهم لتكون عقوبة للآباء، لأنه لما يرى ولده معذبا هو يتعذب، بس الولد يكون التعذيب بالنسبة له إذا كان مستقيما أو بريئا أو طفلا يكون ابتلاء، أيوة يكون رحمة. وأما إذا كان الجيل اللاحق موافق للجيل السابق ومؤمن على ما قال فخلاص يصير كلها عقوبة لهؤلاء ولهؤلاء. طبعا ما زال باقي في بعض الفوائد سنرجعها إلى الدرس القادم. نحن كنا في حديث ابن صياد في شرحه، وذكرنا الخلاف في أمره وحيرة العلماء فيه. طيب، قال عن أبي سعيد صحبني ابن صائد، ابن صائد ابن صياد اسمه صافي كما تقدم، إما حجاجا وإما معتمرين. طيب، صحبني ابن صائد حجاجا، هذه حال، يعني كنا تفضل كنا في حال صحبني في حال حجنا. طيب، فهي حال من فاعل صحبه، صحبني هذه الفاعل، صحبني حال حجاجا حال من فاعل صحبه. طيب، وإما معتمرين، فانطلق الناس وتركت أنا وهو. طبعا تركت بصيغة مبني المجهول وتركت، فلما خرصت به يعني انفردت، يقول أبو سعيد انفرد ابن صياد، اقشعررت منه. وإذا اقشعر الإنسان وأخذته القشعريرة أصابته رعدة في جلده، فارتعاد الجلد هو القشعريرة، معروف معروف. طيب، قال واستوحشت منه مما يقول الناس فيه. طبعا الناس يعني المسلمون، يعني فيهم صحابة، يعني مو أي ناس، يعني لأنه الكلام أصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني كلام في ابن صياد شديد اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي يعني انه هذا هو الدجال، بن جابر وبن عمر كان يحلفان على ذلك انه هو الدجال الاكبر، والراجح انه ليس هو، انه دجال من الدجاجلة، لكن يعني مما يقول الناس فيه يعني في الطعن في دينه وانه هو الدجال الاكبر، احتمال كبير يكون هو الدجال الأكبر. لو بس نقول احتمال يكون الدجال الأكبر قضية كبيرة الوحدة، هذه تخوف، يعني إذا في واحد قدام تقول احتمال يكون هذا هو الدجال الأكبر وانت عارف الدجال الأكبر ماذا سيصنع، يعني ايش يكون الموقف من هذا الشخص، حتى لو احتمال أن يكون هو الدجال الأكبر قضية كبيرة. طيب، فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة، يعني خلاص ابعد عني، رح خلاص لا، يعني استوحشت منه، فالاستيحاش يقتضي تباعد. فقوله ضع متاعك حيث تلك الشجرة فيه أمر له بالابتعاد، ابعد عني. قال فأبصر غنما فأخذ القدح فانطلق فاستحلب ثم أتاني بلبن فقال لي أبا سعيد اشرب، فكرهت أن أشرب من يده شيئا لما يقول الناس فيه. يعني الشرب من يد الكافر والظالم والصاحب الفتنة. فقلت له هذا اليوم يوم صائف، الآن أجيب عذر، قال هذا يوم حار وإني أكره فيه اللبن. قال لي يا أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأوثقه إلى شجرة ثم أختنق، يعني أعصر حلقي بذلك الحبل وأموت. إذن فكرة تعليق حبل وهذا قديمة، يعني ابن صياد جاء دل عليها، وهي أكثر انتحارات الناس اليوم رحمك الله من هذه الطريقة. سبحان الله، أكثر الانتحارات اللي يسمع عنها بين المسلمين وحتى عند الكفار رحمك الله هي قضية تعليق حبل وشنق الشنق. قال ثم أختنق لما يقوله الناس فيا، يقول الناس لي وفيا، لي وفيا، يعني لي مواجهة وفيا وراء ظهري في غيابي، لي وفيا. حمك الله. أرأيت من خفي عليه حديثي فلن يخفى عليكم، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم؟ طبعا هذه كلها ممكن يرد عليها أنه هو منافق، يعني يظهر الإسلام هو كافر في الحقيقة. يعني ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عقيم لا يولد له وقد خلفت ولدي بالمدينة؟ والذين هذا أجابوا طبعا، قالوا أنه يصبح عقيما بعد ذلك، يعني لما يطلع يصير عقيما، وما لو وطئ لا ينجب. نعم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أو لا تحل له مكة والمدينة؟ ألست من أهل المدينة وهو ذا أنطلق معك إلى مكة؟ أيضا ممكن يقال إنه هذا بعدما يخرج دجالا أكبر لا يدخل مكة المدينة، أما قبل يدخل. فوالله ما زال يجيء بهذا، يعني من هذه التعليلات والحجج، حتى قلت فلعله مكذوب عليه، يعني ظننت أنه ما يقول الناس في حقي أنه دجال أو أنه هو الدجال أنه هذا افتراء كث. يعني قال ثم قال يا أبا سعيد والله لأخبرنك خبرا حقا، يعني كان أبو سعيد سيأخذ منه موقف إيجابي، حتى رجل كذا أفصح إفصاحا عجيبا في آخر كلامه خرب اللي راح. قال والله إني لا أعرفه وأعرف والده، وأين هو الساعة من الأرض؟ فقلت تبا لك سائر اليوم، تبا يعني هلاكا وخسرانا، سائر اليوم يعني بقية اليوم أو جميع اليوم. طبعا هذا الكلام إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة، هذا يدل على أن الرجل عنده، يعني إما إذا كان ادعاء غيب كما قال الشارع فهذا واضح، يعني ليش السبب الارتياب. وإذا كان يعني الشياطين تخبره بأشياء، وذكرنا في الدرس الماضي قلنا إذا كان تميم الداري لما لعبت السفين الموج بهم عرف يعني قابل الدجال، فكون إبليس يعرف أين هو الدجال ما هو بعيد، والشياطين تخبر هذا بمكانه ما هو غريب، يعني ليس بمستنكر أن يكون ابن صياد إذا قلنا الراجح أنه دجال من الدجاجلة يتعاون مع الشياطين، أن الشياطين تخبره أو أخبرته أين هو الدجال من الأرض؟ ما في مشكلة. وأنها تخبره باسم الدجال واسم أبيه وموقعه الآن في الأرض. فليس مكان الدجال مما اختص الله بعلمه، ما هو مثل متى تقوم الساعة. نعم، وذكرنا مساعدة الشياطين للدجال، مثل لما يقول للأعرابي لو بعثت لك أبويك تؤمن بي، فيتمثل له شيطانا، فالشياطين تعين الدجال. فكونها ولا شك أن إبليس يتمنى اليوم الذي يخرج فيه الدجال، يتمنى. ويمكن يكون أعز يوم لإبليس في الأرض اليوم اللي يخرج فيه الدجال، لأنه ما راح يكون فيه كفر وفتنة مثل ذلك اليوم. يعني لن يعني ما راح لن يفتن البشر، يعني مهما كل يعني كل الأشياء التي سبقت ولا شغل اليهود لن يكون مثل، يعني فتنة الدجال أعظم ولا فتنة الفضائيات؟ فتنة الدجال، الدجال يحيي من المقر، يلا من القبر يقيم ناس وتتبعه كنوز الأرض ويأمر السماء تمطر والأرض يأمرها تنبت ويأمر هذه يصير قحط وممحلين وتتبعه كنوز الأرض ويقص واحد قسم من الصين ويعيد كما كان خلاص. يعني هذه الفتنة طبعا، ويكفر به ناس ويتبعه الدجال ويتبعه اليهود ويتبعه النساء ويتبعه كثير من الناس ويتبعه يعني ويبعين يطوف الأرض ويمسحها كلها إلا مكة والمدينة، فأبعين معه مسالح ومعه جنود ويضربون ويبطشون ويقتلون ومعه جنة ونار، جنة ونار يعني هذا يلا ها جنة ونار يلا، من اللي يعني يأتي على قوم معه جنة ونار، من الذي يلا من الذي يجرؤ على الكفر بالدجال؟ يعني سيقذفه في النار، نار نار عظيمة، ما هو نار مثل حطب بس، لا معه جنة ونار، جنة. فهذا ما هو يعني سرعته في الأرض كالغيم استدبرته الريح، يعني السرعة سرعة سرعة مثل الغيم، كيف الريح تحرك الغيم؟ فالقدرات والخوارق التي مع الدجال يعني شيء الذي يؤتيه الله له ابتلاء للعباد ويقدره الله من الفتنة، ما حصل وما رح يحصل مثله أبدا في العالم. فيوم المنى لإبليس يوم يخرج الدجال، انتظروا متى يطلع، يعني هذا هو أعز يوم لإبليس في الأرض. ايش تقول؟ اي طبعا، يعني هو حقيقة لا يحيي، هو لا يحيي حقيقة ولا ينزل المطر من السماء حقيقة، لكن تحيي الموتى بإذني وتخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، وكذلك الدجال ما ينزل مطر من السماء إلا بإذن الله ولا يخرج من الأرض ولا ولا ولا، لكن الله يشاء الابتلاء والاختبار والامتحان والفتنة للبشر، لكن بقدر ما عند الدجال من الخوارق بقدر ما جاء البيان بشأنه في الكتاب والسنة، وفي السنة طبعا هي الأشهر والتفصيل، التفصيل في السنة، يوم يأتي أو يأتي بعض آيات ربك إشارة إشارة، لكن التفصيل في السنة. فخلص يعني كل واحد سيقرأ بين عينيه مكتوب كافر، خلص هذه وحدها يعني إيش تكفي. فإذا يعني قوله إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض، أنه هو طبعا موجود في الأرض في وقت النبوة، كما جاء حديث تميم الداري، والدجال موجود موثق مربوط ينتظر متى يخرج. فيكون إذن يعني ظهور ابن صياد مقدمة، يعني كما أن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في نفم الساعة أول أشراط الساعة الصغرى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ كذلك ظهور الدجال الأكبر في آخر الزمان في أشراط الساعة الكبرى جرى التمهيد له بابن صياد وهو دجال أقل. فظهور ابن صياد الدجال تمهيد لظهور الدجال الأكبر، فالدجال الأول ابن صياد يعرف الدجال الكبير واسمه واسم أبيه وأين هو في الأرض. ويبلغ من فتنة الدجال أنه يعني يحتاج الأمر لنبي ليقضي عليه، ما يقضي عليه أي واحد، فلذلك ينزل عيسى عليه السلام. يعني قضاء على الدجال بحكم أمر الله يكون على يد نبي، وليس يعني كذا يموت وحده ولا أي واحد يقتله من الناس. عيسى المدخر في السماء طيلة المدة للقضاء على هذه الفتنة، طيلة المدة مخصوص كذا، ما يعني عيسى عليه السلام مدخر لهذه المهمة. فيأتي مسيح الهداية ليقضي على مسيح الضلالة. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي أحيانا ومرات لا أصلي، وفي البيت الذي أنا ساكن فيه لا أقدر أصلي، بس أطلع من البيت أقدر أصلي، وأنا وزوجتي. طبعا أنت يجب عليك أن تصلي في المسجد وزوجتك تصلي في البيت، وإذا فاتتك في المسجد لابد أن تصلي في البيت، في المكتب، في الشارع، في الحديقة، لازم لابد جعلت أرض مثل وطهورة. فإذا قلت أنا لا أستطيع أن أصلي في البيت لعلة في البيت، سحر شيء، فهذا لا يعفيك من الصلاة. تطلع لو فرضنا انه هو لا يستطيع ان يصلي في البيت لعلة سحر، لازم يطلع يصلي برا. بالإضافة الى ذلك طبعا قضية قراءة البقرة وقضية المعوذات والرقية والفاتحة وفك السحر بالقرآن هو الذي ينبغي لو كان، واستخراج السحر للتخلص منه وإتلاف السحر. لو قال أنقل إلى بيت آخر نقول نعم، إذا حاولت ما وجدت فائدة أنقل إلى بيت آخر. يعني إذا كان السحر على هالبيت قد يكون إذا انتقلت إلى بيت آخر يعني تمارس حياتك بطريقة طبيعية، ممكن وارد وممكن يجرب، لكن شيء اسمه يترك الصلاة ما فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد فرق بين الورد اليومي والأذكار؟ يعني الورد اليومي من الأذكار، لأن الأذكار في مطلقة وفي مقيدة، وفي شيء في اليوم والليلة، وفي أذكار الأحوال. أذكار الأحوال يعني إذا رأى مبتلى، إذا سمع صوت الديك، إذا رأى غيما، إذا نزل المطر، إذا هذا ما يصير كل يوم صباحا مساء صباحا مساء، هذا يحدث في أحوال. طيب فإذا في أشياء متكررة صباح ومساء، وفي أحوال إذا صارت يشرع الذكر. فالذكر كلمة عامة تشمل كل هذا، والورد اليومي من الأذكار. ما حكم مناداة العامل الأجنبي غير المسلم باسم محمد؟ هو ورد في السنة أن يقول يا عبد الله، مثل حديث الحديقة، تسقي حديقة فلان فتبعها إلى أن أمطرت في مكان استوعبه وراح إلى حديقة، فذهب حديقة فوجد فيها رجلا يعمل، قال يا عبد الله، وكل الناس عبيد لله. فإذا السنة إذا واحد يبغى ينادي شخصا لا يعرف اسمه أن يقول يا عبد الله. نعم، إيش؟ حتى لو كافر، أليس كافر عبدا لله؟ بس هذه عبودية اضطرارية قهرية، والمسلم عبودة اختيارية. هو لأنه يعني الأعاجم، الناس مثلا اللي يكثر فيهم اسم محمد الأعاجم، فصار الناس يقول يا محمد يا محمد. لكن هو سؤاله، هو يقول إذا أنا أعرف أنه كافر، لأنه لو كان يعني شخص مجهول ما في مشكلة، يعني ليس حراما أن تقول يا محمد، ليست قضية يعني يا محمد. طيب، لكن هو لو كان يعرف أنه كافر فهل يقول يا محمد؟ يعني لو قال يا عبد الله ما في إشكال، هو عبد لله. ولو كان مسلما غير معروف الاسم قال يا محمد ماشي، مجهولا يا محمد الأمر واسع. هو سؤاله يقول كافر، أنا أعرف أنه كافر، هل أقول يا محمد؟ يعني هل ينزه الاسم النبوي عن هذا الرجل؟ وإذا كان محمد مأخوذ من الحمد محمد، فهل هذا يحمد أو يعني يطلق عليه؟ نعم، أنا تحريم ماذا ما عندي، لا أعلم، يعني فتوى ما فيه، لكن في تساؤلات كذا يعني محاذير، يعني إنه هذا كافر، هل ينزه الاسم النبوي عن هذا الرجل؟ محمد فيه معنى الحمد، وهذا كافر خبيث لا يحمد ولا شيء بل يذم، فإطلاق الاسم عليه من أي باب؟ على أي أساس؟ كافر على أي أساس؟ فأنا أقول يعني يظهر لي أن الواحد ما يقول يا محمد لكافر وهو يعلم أنه كافر، لهذين السببين، يعني اللي هو تنزيه الاسم النبوي، وقضية أنه هو ما هو محمود ولا يحمد وهو كافر. عبد الله جائز، إيه، ومحمد بن عبد الله وعبد الله كان مشركا. طيب، يقول اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. إذا اختلفتم إيش؟ بغير علم. إذا اختلفتم تشعبت، يعني صارت الآن قضية التباس، لو استمروا عليه ممكن يؤدي إلى مفسدة أكبر في حصول الشك في القرآن أو في بعض القرآن، فتنة. أي نعم، ولكي ينزه القرآن عن مجالس الجدل، الجدل بال يعني بلا علم. أما المدارسة والمذاكرة والتدبر أخذ الفوائد هذا شيء عظيم، هذا لأجله تطول المجالس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث لا إله إلا الله من قال إذا قال الرجل في يوم حار، إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض، فإذا قال الرجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم إن عبدي من عبد من عبادي استجار بي من حرك وإني أشهدك أني قد أجرته منك، لا يصح كلام، واضح أصلا من سياق الكلام يعني. ولكن قد ثبت أن من يعني من قال اللهم أجرني من النار سبعا أو جاء في الحديث، يعني بعضهم تكلم في صحته، اللهم أجرني من النار سبعا إن الله يجيره من النار، يعني من سأل الله الجنة تقول الجنة، يعني سؤال الله الجنة واستعاذ به من النار إيجابي على الإنسان في النتيجة، واضح يعني الأحاديث النصوص جاءت بمدحه وفضله في سؤال الله الجنة واستعاذ من النار، وحديث دندنتك ولا دندنت معاذ، قال لكني أسأل الله الجنة أعوذ من النار، قال حولها ندندن، يعني واضح هذا شيء عظيم. لكن اعتقاد فضل معين أن الله يطلع إلى الخلق ويقول كذا وأنه هذا هذا إثباته لا بد فيه من دليل صحيح. لكن أصل القضية أن الله أنه واحد يقول اللهم نجي من النار ثبتت فيها الآيات والأحاديث، كلهم يقولون اصرف عنا عذاب جهنم، وش دعاء المؤمنين أصلا نشوه قنا عذاب النار. ما رأيكم من تذهب المرأة في قافلة تابعة لجمعية خيرية إلى غزة، هل يجوز ذلك؟ إذا كان معها محرم، أما إذا لم يكن معها محرم فلا يجوز. ثم إذا ننظر أيضا في إيش ماذا يمكن أن يحدث للمسلمة الحرة من أذى اليهود، يعني لا تسلم المسلمة نفسها إلى حال يهينها فيه يهودي يغتصبها يعريها، لأنك أنت هذا اليهود، إذا خلاص إذا أخذوا النساء ماذا سيفعلون؟ احترام وتوقير وكذا، لا طبعا تحقيق إهانة وإذلال وخلاص. نزع الحجاب ممكن، أن يمسك بها أجنبي عدو لله ممكن، أن أي شيء. ولذلك ما كان المسلمون يذهبون بنسائهم إلى المعارك إلا ما يحتاج إليه من قضية تضميد الجراح كذا، يعني أنساء معينات يعني، وما تذهب الشابة الجميلة، تذهب امرأة كبيرة في السن يعني مثلا. و حصل طبعا في ذهاب بعض النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ معه في أسفاره بعض زوجاته، وكان لهم ترتيب معين، بس ما كان يؤخذ نساء المسلمين كذا بالجملة، لا طبعا. كنت حائرا في موضوع انتقالي من سكني، لدي خياران، صليت الاستخارة وكان الخيار الأول أحب إلي، على أي حال الأمر سهل الآن، يعني يقول أخ أنه كان بين خيارين وأنه الآن يعني يوقع عقد على هذا، خلاص ما دام استخرت قبل توقيع العقد على البيت الثاني أيضا فالحمد لله. لكن إذا عندك معاصي تحاول أن تجتنبها ليوفقك الله في حياتك سواء في هذا القرار أو في غيره. صاحبي يريد أن يفتح محل نسائي، ما هي الضوابط؟ محل نسائي هذه كلمة عامة، يعني إيش محل نسائي؟ ممكن يكون محل بيع ملابس نسائية، ممكن يكون محل صالون يعني تزيين، ممكن يكون محل مشغل خياطة، ممكن يكون محل نسائي صالة ألعاب رياضية للتخسيس والمدري إيش، ممكن يكون محل نسائي، فقد يكون أصلا حرام، يعني قد يكون فيه محرمات كثيرة تجعل الواحد يعني يلغي الفكرة، وقد تكون المسألة فيها أشياء تحتاج حلال بس تحتاج إلى ضوابط، وقد تكون مسألة طيب أن تفتح. يعني مثلا لو واحد عنده مال وقال إيش رأيك نسوي عيادات نسائية كلها نساء في نساء ما في ولا رجل حتى نصون أعراض المسلمات، تدخل المرأة من الاستقبال إلى عاملات النظافة كله طاقم توليد كذا كذا، إيش نشجع عليه؟ نشجع عليه. فبعض المشاريع النسائية نشجع عليها، إيش رأيك نشئ مدرسة على مستوى تقني و و و كلها نساء في نساء في، يعني في أشياء نشجع عليها، خلاص الناس سيخرجون ويدرسون ويتعالجون ولازم. طيب إيش رأيك إنشاء سوق نسائي؟ سوق نسائي من أول ما تدخل السوق إلى كله عاملات في كذا، ممتاز فكرة. يعني بينما لو قال واحد ها أسوي محل نسائي، يعني مثلا صالة تخسيس، صالة مدري إيش فيها أشياء، صالة ترفيه، وبعد ذلك نجد فيها نمص تغيير خلق الله، لألبسة قصيرة، حمام مغربي مدري إيش، تعري، كشف عورات، فنقول أنه ثبت عنه. كيف تحتسب الزكاة على المحلات والصالونات؟ على الدخل. إذا في شيء يباع فهذه عروض تجارة، وإذا هو من الأعمال الخدمية خدمات، يعني مثلا قص الشعر ما في شيء يباع، إيش اللي يباع؟ هي ستأخذ من الزبونة وليست ستعطيها، تأخذ الشعر. فهذا الزكاة في العائد، يعني في غلة المحل في الأجرة إذا حال عليها الحول. وقد يجتمع الأمران، يعني يمكن في محلات تبيع وتقدم أشياء خدمية بأجرة بمال، فيكون الزكاة عليها كلها إذا حال الحول. سألني ابني الحيوانات يوم القيامة وين بتروح؟ شو بيعمل فيها ربنا؟ من فلسطين السؤال. قال الله تعالى يوم نقدم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جاء في السنة أن الله عز وجل يحشر البهائم، قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، فالحشر ثابت، ثم يختص لبعضها من بعض، التي لها نطحت المنطوحة تختص من الناطحة، وبعد ذلك يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر أنه لو كان بهيمة ليتلاشى خلص، يعني يفنى ويموت، لكنه لن يكون كذلك. فإذا الجواب أنها ستكون ترابا. طيب القصاص ليش هي ما هي عاقلة ولا مكلفة؟ نقول من كمال عدل الله تعالى. يقول مع انفعالي في موضوع الحديث في اللغة العامية والفصحى، حدثني أحد الشباب أنه سمع درسا يقول فيه الشيخ المتحدث سيدنا إبراهيم آل، يعني قال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال له ربنا إيه يا إبراهيم مش مصدقني، قال له لا والنبي يا رب. شف يعني إبراهيم أبو الأنبياء والموحدين يقوم يعني يحلف النبي. يعني شوف هذه المصيبة. لا هو شوف يعني مثلا لو كملنا، قال له يا ربي مصدقك بس ليطمئن قلبي، قال له ربنا طيب خذ 4 من الطير وقطعهم حتت حتت، ماشي حتت حتت يعني ما خرجنا عن ال، لكن قال له النبي يعني والنبي كلام. أبو الأنبياء يحلف بالنبي، يعني إنها لإحدى الكبر هزلت يعني. يعني حاشا إبراهيم أن يحلف بغير الله. كل دعوة إبراهيم توحيد في توحيد، باقي يجي يقولوا النبي. فهذه من مساوئ الحديث بالعامية، أنه أحيانا العامية مدخولة ومغشوشة ومخلوطة بالشركيات والبدع. الحين كثير الآن أنه لو تقول لواحد، يعني واحد يقول أنه مثلا ما طلعنا بشيء، يقول طلعنا من المولد بلا حمص. يعني المولد إذا بلا حمص يجوز، كل المولد بدعة بحمص ولا بحمص. فالعامية فيها كثير من الكلمات اللي فيها بدع، فيها شركيات، فيها. فلذلك تحاشي العامية، أو يعني ما أمكن فلا يجوز الحلف بغير الله، لا نبي ولا كعبة ولا غير، ولا الشرف ولا الأمانة. هل الموفق بن أحمد الخوارزمي عالم سني؟ لا، أنا لا أعرف، لا ما عندي جواب. قد يكون، ممكن خوارزم إنها أحناف، نعم فيهم أحناف. قبل 15 سنة تقريبا قمت باستئجار تاكسي لكي ألحق بالباص الذي تركني في مدينة ما، فلحقنا به، وعندما أعطيت أجرته مما قسمه الله الذي كان في جيبي رفضه، وقال لي أنا أجرتي 50 ريال. فتصور لي أن الشخص استغلني، فأصبحت بيني وبين أصبحت بيني وبينه مشادة، وقلت له هذا الذي معي تريد تأخذه أو أذهب، فرفض أخذها، فأرجعت النقود لجيبي، صعدت الباص ودعا علي وقال الله لا يوفقك، وأنا الآن نادم على بخس حقي، فكيف يمكنني أن أسدد حق، علما أني لا أعلم أين هو الآن، وهل أتصدق بنية الصدقة له أو ماذا أفعل؟ طبعا أولا التوبة إلى الله من عدم تعيين الأجرة، لأنه لا يجوز الدخول في عقد استئجار بدون تحديد الأجرة، هذا عقد إجارة باطل أنك تدخل بدون تحديد أجرة. طيب ماذا له؟ له أجرة المثل، وأجرة المثل من اللي يحددها؟ أيوة العرف، عرف أهل السوق. لو هذول لهم شيخ، شيخ الدلالين وشيخ العقاريين وشيخ الليموزين، لو فرضنا لهم يعني مرجع يقدر، خلاص كم يأخذ الليموزين من هنا لهنا، من هذا المكان لهذا. إذا كانت الأجرة معروفة سلفا فلا يجب عليه الاشتراك، خلاص معروفة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن إذا شيء تتفاوت فيه يتفاوت فيه السائقون والمركبات، ما ما ما ما في سعر موحد ولا شيء متفق عليه ولا عداد، فيجب أن يتفقا على الأجرة، وعدم الاتفاق يؤدي الاختلاف وإغار الصدور، وهذا مثال. إذا كان لازم يتفق هو إياه على أجرة قبل أن يركب، مو يقولوا كم، يقولوا ما نختلف أطلع بعدين يختلفوا، وفي الغالب يختلفوا. ثانيا ما دام حصل اللي حصل فالتوبة إلى الله من عدم إعطاء حقه، أو عدم يعني الآن من كان ينبغي أن تنتهي العملية صلحا، اختلفوا صلح، إيش الحل؟ صلح، ما حصل. إذن اعرف أجرة المثل، اعرف أجرة المثل وتصدق بها نيابة عنه، ولو زدت من عندك طيب. رجل فاتته صلاة المغرب، طبعا في تنبين، وبعض الناس يعني ينبغي أن يعني رحم الله عبدا سمحا، رجلا سمحا، سمحا يشمل البائع والمؤجر والمستأجر، يعني أيضا هذاك يقول طيب يلا هات خلاص، يعني سمحا ما يروح يحرجه، يقول مستعجل ويطلع الباص ما في وقت، يقول له أبو خمس، يقول له 50، يقول لا أبو 100، طيب بيفوت عليه. فيجب ينبغي أن يكون سمحا. رجل فاتته صلاة المغرب، فلما حضر المسجد وجد الجماعة يصلون العشاء، فصلى معهم 3 ركعات ثم تشاهد وسلم، ثم قام صلى معهم رابع بنية العشاء. الراجح أن فعله صحيح، يقول أنا قبلة خاطئة 60 درجة، 60 كثير، 60 هذا يغير الاتجاه، وأنا لا أستطيع إجبار المؤمنين على الانحراف، فهل أصلي معهم؟ الجواب لا، ما تصلي معهم، تعرف أن هذا اتجاه خاطئ، صلي مع جماعة آخرين. كيف لها أن تقنع زوجها أنها مشقة عليها مشقة العيش عليها مع إخوته الرجال مع والدته بعد سفر الزوج؟ وهل إذا أصرت على الرفض في العيش مع إخوته فيها عصيان مذموم؟ الجواب للمرأة أن يكون لها مسكن شرعي مستقل. ولما نقول مسكن شرعي يعني مو لازم قصر، يعني لو أوجد لها مثلا غرفة وصالة ومطبخ وحمام، خلاص هذا مسكن شرعي. العلماء يقولون كلمة مهمة من ما يليق بها من مثله لمثلها، أيضا واحد ما يطلعها من يعني وهو يقدر يطلعها من قصر المنيف يحطها في غرفة ضيقة، لأنه هذا نكد. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن. فإذا يجب أن يوفر لها سكنا مستقلا، ولأن فعلا مسألة أن تعيش مع إخوانه الستة ما هذا رايح وهذا جاي وهذا طالع وهذا داخل وهذا فاجأها وهذه ما كانت تدري أنه هنا، وهذا يعني بعد ما في شهرين يحفظ شكلها خلاص من مفاجآت والدخول فإذا لها الحق أن تطلب، لكن لا تتعنت، يعني تطلب ما تيسر، تستطيع غرفتين ثلاثة واحدة، يعني لا تتعنت. هل الخوارج متفقون مع المرجئة في قول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ لكن هم متفقون لكن النتيجة شتان، لأن الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة مخلد في النار، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني إبليس مؤمن ما يعرف الله، قال فأنظرني إلى يوم البعث، يلا وبعد يدعو عنده أدعية، فوصل الأمر بالمرجئة من الباطل لأنهم قالوا إبليس مؤمن، إبليس مسلم، إبليس موحد، خلاص يعرف الله ويعرف الله ويعرف ربه، قال ربي، خلاص عندهم هذه كفاية، وهذا الضلال المبين، يعني هذه المصيبة. فمع اتفاقهم على هذا، لكن طبعا هم في النتيجة شتان بين هؤلاء وهؤلاء مع ضلال الجميع، المرجئة ضلال والخوارج ضلال، هؤلاء منحرفون وهؤلاء عارفون، بس هؤلاء انحرفوا أقصى اليمين، هؤلاء انحرفوا أقصى الشمال، والوسط سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أتأخر في النوم تضيع علي الفجر، ماذا أفعل؟ يجب عليك التبكير بالنوم، خلاص، لأنه معنى ما بدون هذا تضيع الصلاة، تضيع الفريضة. شاب بدأ في حفظ القرآن والفتن تتنازع من كل جهة وتقلل من عزيمته، وهو يريد الحفظ وفي نفس الوقت يحب متابعة المسلسلات وسماع الغناء وتمر عليه أوقات الفراغ دون أن يشعر بأهمية ذلك. طيب كيف هذا الجمع بين المتناقضات؟ يجي واحد يقول لك أنا أحب أحفظ القرآن وأحب أسمع الغناء وأحب أتابع المسلسلات وأحب، طيب إذا تحب، طيب متى ستنفذ الآن المحبات هذه كلها المحبوبات؟ ما في، هذه متناقضة، خلاص يا الغناء يخرج القرآن أو القرآن يخرج الغناء، أما أنك تجمع بين المتناقضات في جوف واحد ما يمكن. مع الوقت سترى أنه إما هذا يخرج هذا أو هذا يخرج هذا حسب ما يغلب عليه منهما. فالحل خلاص التوبة إلى الله من سماع الغناء والالتجاء لحفظ القرآن، واضح، يعني ما الذي يرضي الله؟ اسأل نفسك. شخص يتوسط لي في دخول إحدى الكليات وقطعت على نفسي إن دخلت الكلية التي وسط لي فيها فإني أكرم بذبيحة جزاء لما قام به من دون علمه، مع العلم أني لا أعرف الشخص ولا أي وسيلة للاتصال فيه، وفعلا دخلت الكلية كنت لا أملك ثمن الذبيحة والكلية ليست في المدينة التي أعيش فيها، وتخرجت ولا يوجد وسيلة اتصال بالشخص ولا معرفة. والله يا أخي ما حصل هو خير، لأن من توسط لأخيه المسلم في شيء فلا يجوز أن يأخذ عليه أجره، لحديث من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يجوز أخذ المقابل على الواسطة. قال بعضهم هل التحريم بالشرط؟ يعني إذا كان مشروطا، إذا قال أتوسط لك بشرط تعطيني أول راتب، ولا حتى غير المشروط؟ ظاهر الحديث أنه حتى غير المشروط، فأعطاه هدية فقبلها، ظاهر الحديث أنه حتى لو ما كان مشروطا. ليش؟ حتى تكون الشفاعة مبذولة مجانا، فمن أولها أنت يائس أنك تأخذ شيء لا بشرط ولا بغير شرط، فتكون الشفاعة مجانا. هذا قصد الشارع، ترى من مقاصد الشارع أن تكون الشفاعة مبذولة مجانا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ولا كفل منها؟ نصيب. والسيئة إيش قال؟ كفل، لأن النصيب أعز على الله من أن يجعله في السيء. قالوا ليش قال هنا نصيب وهنا كفل؟ لأن النصيب الحظ. إيه؟ ها؟ إيه؟ هذا بعد هذه أسوأ. أي طبعا لا شك إذا اشترط هذه أسوأ. هو مبدأ أنه ما أنا عندي جاه ما أبذله إلا بمقابل، هذا المذموم، هذا كذا الوحدة مذموم. ثم لا نسلم أنه ما ضر أحد، يعني يا أخذ مكان واحد أولى منه أكثر مثلا شهادة خبرة، يعني أولى أحوج، سقط عليه في السرة لو بس قفزه طلعته، فالضرر في الغالب حاصل. هل هناك زكاة على الحلي؟ نعم، عند أبي حنيفة ومن المعاصرين عند الشيخ باز بن عثيمين رحمه الله الاتيان بزكاة الحلي. ما الفرق بين الشيطان الذي يجري في ابن آدم مجرى الدم وبين شيطان الجن؟ هو الشيطان، هو شيطان جني يجري من مئات مجرى الدم. اسمي كذا من السويد، هل يجوز العمل في الشركات اليهودية أو الأكل في المطاعم الصهيونية؟ طبعا الأكل يجوز إذا كان حلالا، الأكل حلال يعني ما هو خنزير ولا خمر ولا كذا ولا ميتة، يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود. طيب العمل في الشركات اليهودية يكره للمسلم أن يؤجر نفسه على كافر، لأن الكافر يذل ويمنع من الصلوات ويضيق عليه في الجمعة وما يخليه يصوم، ويعني كافر. وقال الله لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني هذا شرعا يعني حققوه كذلك في الواقع. فأقيل مقصود يوم القيامة، يعني الآية ليست في الدنيا. يؤخذ منها لا تولي كافر على مسلم، فيكره للمسلم أن يجعل نفسه تحت كافر، تحت سلطان كافر. ولكن ليش نقول أن ما نقول يحرم؟ لأن هذا ترى الحاجة تدعو إليه. كثير من الشركات في العالم أصحابها كفار، يعني إذا الآن ما راح تشتغل لا في شركة سوني ولا مايكروسوفت ولا توشيبا ولا مدري إيش ولا ميتسوبيشي ولا هذه كلها لا وكالات ومصانع وفروع في العالم الإسلامي والعربي والغيره، وأصحابها كفار، فراح يكون في تضييق على الناس. طبعا في حالات ما يجوز، لو قال أنا عملي تحت الكافر يجعلني أترك واجبات شرعية، يقول حرام. لو مسلم ما يجوز تعمل تحته وتترك واجبات شرعية، شلون لو كافر؟ فإذا ما وجد إلا هو والعمل مباح ولن يترك واجبا ولن يفعل محرما فلا بأس، يعني في هذه قضية الجواز جائز. هل صحف موسى غير التوراة؟ لا، هي الألواح هي الصحف. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين فيها كتب قيمة. فالكتب الإلهية نشوف المادة ما هي قضية إنه هي ورق ولا هي خشب ولا هي خلاص. هذه علمه عند الله، يعني هو الآن أتاه طيب كيف يعني ألقى الألواح فتكسرت يعني خشب، طيب هذا نزل من السماء، يعني الله كتب بيده، كتبنا له في الألواح من كل شيء، كتبنا له، فكتب الله عز وجل بيده الألواح. فالمعروف أن هذه هي هذه، ما في يعني ما أوتي موسى كتابان، واحد في ألواح واحد في صحف، هو واحد التوراة، ما أتاه الله غير التوراة. لكن في وحي آخر إيوه مثل السنة يفصل يبين، هذا طبيعي. في وحي غير التوراة إيه طبعا فيه، هل الإسرائيليات هي مثل الأحاديث عندنا؟ طبعا في الاحتجاج لا أكيد، يعني الأحاديث اللي عندنا في حديث موضوع وحديث ضعيف وحديث حسن وحديث صحيح، والإسرائيليات فيها صحيحة وباطلة، لكن ما عندنا طريقة يعني من الفروق الجذرية بين الإسرائيليات والأحاديث أن الحديث النبوي له سند يستطيع العالم أن يعرف منه هل هذا حديث موضوع في سنده كذاب، هذا ضعيف في سنده سيء الحفظ، هذا سند صحيح حسن، ثقات رجال ثقات. بينما الإسرائيليات ما لها أسانيد، هذه المشكلة، ما في أسانيد. ومن وين تجيب إسناد إلى موسى عليه السلام؟ من وين؟ ولا إلى داود ولا إلى سليمان ولا إلى يحيى وزكريا وعيسى أقرب واحد، من وين تجيب إسناد إلى عيسى؟ نحن قلنا الآن إذا إحنا بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة تقريبا، يطلع بيننا وبينه بالرجال 28 في السنة، أسانيد الأحاديث الموجودة في العالم الآن 28 29 30، معناها إذا كان 1400 سنة نبغى 30 واحد في السنة، إلى عيسى كم يبغى؟ يعني يبغى لنا كما نضيف عليها نصفها، يلا لأنه بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، فإذا 1400 جبنا فيها 30، يلا هذيك 600 بعد جب فيها 15 ولا 12 ولا 13 ولا، يلا من وين راح تجيب لك سند فيه الآن 45 يعني 45 واحد إلى عيسى وإلى موسى كما الله أعلم، يعني روح ما في ما في ما في ما في أسانيد. ولذلك لا سبيل إلى معرفة حقيقة هذه الإسرائيليات، فهي في النهاية إما أن توافق الكتاب والسنة فيها معلومات مثل الكتاب والسنة فالكتاب والسنة تغني عنها، وإما أن تخالف فهي مرفوضة، وإما أن ما ندري لا تصدقون ولا تكذبون، خلاص محل توقف. بس ما عندنا طريقة نعرف الآن صحة، ما في أسانيد، هذه أخطر نقطة في الموضوع، ما في أسانيد، غير أننا متلقى عن أهل الكتاب الذين حرفوا بدلوا غيروا. إذا حرفوا في الكتاب في التوراة ما راح يحرفوا في أحاديث موسى، أو إذا عندهم أحاديث حرفوا طبعا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.